فلله عز وجل على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد، مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده، مثل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرب العالمين عامة، رب موسى وهارون خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.